قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أن يرد بالعيب، أنت ما غيرتش يا أخي، وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد. والمعنى بأن المحجور عليه كان قد اشترى سيارة، والسيارة كانت معيبة، فيها عيب، بعدما مشى بها رأى فيها عيبا، فيها عيب، فيقول له الرد. هو ليش بيبحث في هذه المسألة؟ لأن الرد تصرف، والمحجور عليه بسبب طلب الغرماء للفلس ممنوع من التصرف، فالرد تصرف، لذلك طرح هذه المسألة كأنه يقول: وسننظر الرد تصرف أم لا، الرد تصرف أم لا. فيقول: وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد. ما معنى الغبطة في الرد؟ يعني الأفضل له والأربح له والأعظم له أن يرد، سيأخذ المال وليس فيه خسارة بل فيه ما فيه من المربح. قال: إن كانت الغبطة في الرد فله ذلك، يصح له ذلك ويصح. لما؟ لأن الرد فسخ، والفسخ ليس تصرفا ابتدائيا، والفسخ ليس تصرفا ابتدائيا، فخرج عن الحج، وإنما هو تابع للحكم السابق اللي هو الحكم قبل أن يحجر عليه. ولأن الفسخ ليس تصرفا ابتداء، بل هو من الأحكام التابعة قبل الحج، والحجر لا ينعطف على الماضي، الحجر لا يكون الحكم فيه بتغذية راجعة. نعم. والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده، والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده، يعني بعد هذا إصدار الحكم عليه، بالاصطياد أو والوصية والشراء إن صححناه، يعني إن قلنا بأنه يصح الشراء، يتعدى الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء. فإن صححنا الشراء حالة كوني محجورا عليه، لأن مقصود الحج هو وصول الحق للمستحقين، وهذا لا يختص بالموجود عند الحج، عند الحجر أصالة يختص به. والثاني لا يتعدى، كما أن حجر راهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى لغيرها، والصحيح أنه يتعدى. لما؟ حفظا لحق من؟ الغرماء، حفظا لحق الغرماء. وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال. هنا ليس لبائعه، ما معناها؟ محجور عليه ورجل آخر باع له سلعة، طيب له سلعة، والسلعة كانت قبل الحجر، هل له أن يفسخ؟ ولا قال له وأنه ليس لبائعه أن يفسخ، طالما باع قبل الحجر. وطبعا هنا المسألة أنه الفسخ له ضوابط وله أصول، لما الفسخ؟ الرد بالعيب، الرد بالعيب. فيقول: ولا وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، يعني إن كان قد علم يتعلق بإيش؟ بالمتاع. لكن وإن جاهل، بهذا منطقه والمفهوم، إن جاهل فله الفسخ، ولذلك قال: وإن جاهل فله ذلك، يعني له إيه؟ له الفسخ. زيد باع لعمر المحجور عليه، تصورتم المسألة؟ فله الفسخ إن جاهل، إن جاهل بالحال، وإن علم بالحال ليس له الفسخ. ويتعلق ماله بإيش؟ يتعلق ماله بعين المتاع، بعين المتاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس في قال فهو أحق به، فهو أحق به. لكن هو لا يأتي في هذا المجال. وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، يعني إن كان عالما ليس له الفسخ، وهو ماله يتعلق بعين المتاع، وإن جهل الحال فله الفسخ. لما؟ لأن الإفلاس عيب، الإفلاس عيب، فيثبت الخيار بسببه مع الجهل، يعني إن جهل يثبت الخيار، وإن علم وعلم بالإفلاس فلا خيار له، ويتعلق بعين متاعه، يتعلق ماله يتعلق بعين متاعه، لأنه لما دخل على بصيرة، إذن فلا يلومن إلا نفسه. وقيل بل له الفسخ مطلقا وهذا ضعيف. لتعذر الوصول إلى الثمن فقيل له مطلقا أن يفسخ لتعذر الوصول إلى الثمن كما لو كان قبل الحجر أنه في الحالات بأسرها إن ظهر العيب فله أن يفسخ. والثالث ليس له الفسخ مطلقا. والصحيح الراجح هو الأول وهذا في المذهب وأنه ليس لبائع أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم وإن جهل فله الفسخ. قال المصنف أنه إذا لم يكن التعلق بها بعين مال لا يزاحم الغرماء. إذا لم يكن التعلق بعين متاعه فلا يزاحم الغرماء. لا يزاحم يعني المحاصة بالحصص. لا يزاحم الغرماء أي لا يضايقهم بالثمن لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه. والديون التي هذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء السابقين لا مزاحمة. فالتعلق يكون التعلق بعين المتاع. فإن فضل شيء عن دينهم أخذه هو وإلا انتظر إلى وجدان الشيء. وقيل بل هو أسر الغرماء يزاحمهم ويشترك معهم لأنه ينزل منزلة الدين والأول أصح. قال فصل يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسم بين الغرماء. والمعنى هنا إذا طلب الغرماء الحجر على الرجل الذي أفلس خوفا من تضييع مالهم أموالهم بأن يضيع ماله هكذا سفهان فحجر الوالي عليه أو القاضي عليه فيبيع ماله سريعا. قالوا يبادر بالبيع لما حفاظا حرصا على مال الآخرين. قال المصنف فيبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء. طبعا القسم هنا يكون على نسبة الأسهم. هذا له الثلث، هذا له الربع، هذا له الخمس، يقسمه على النسبة ويبادر بذلك لسرعة التأدية وحفاظا على أموال الآخرين. ولأن المفلس يتضرر بطول الحجز والغريم بتأخير الحق يتضرر أيضا. والأصل رفع الضرر. الأصل لا ضرر ولا ضرار. الأصل رفع الضرر لكن لا يفرط في الاستعجال كي لا يطمع فيه بثمن بخس. وهذه المبادرة مستحبة يعني أن يبادر القاضي بالبيع على الاستحباب وليس على الوجوب. وكما قلنا كل ذلك احتراز لحفظ مال الآخرين لأن أطول آية في القرآن نزلت على المكلفين لحفظ أموال الآخرين ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال إذا بادر القاضي يعني إذا بادر القاضي بالبيع قال ويقدم هنا أداب التقديم ويقدم ما يخاف فساده كالفواكه والبقول يعني الأطعمة بأسرها لو طالت لا سيما في الحر يخشى منها الفساد يخشى الفساد. وهذا الفساد يكون تضييعا لإيش؟ لأموال الآخرين. وهو لابد هو مطلوب شرعا أن يحافظ على أموال الآخرين فيبادر سرعة ببيع كل ما يخشى فساده. فيبدأ بالفواكه لأنها أسرع الفساد أسرع إليها والأطعمة المجففات وغير ذلك. وبعد ذلك يثني بالحيوانات لأنها تحتاج لعرف ولعلف ولرعاية وغير ذلك ولابد أن يسرع حتى يحافظ على أموال الغرماء. ولأنه معرض للتلف وله مؤونة وله رعاية فمكلف أيضا فيبادر أيضا ببيعه بعد بيع ما يخشى فساده. ثم العقار لأن العقار ليس له لا رعاية ولا نفقة ولا يخشى نقله. ما في أحد سيسرق عمارة ويمشي بها في الشارع ما في يعني لن يحملها على كتفه ويمشي بها. فلذلك قالوا العقار آخر شيء يبيعه القاضي. ولا بد هنا من النظر أنه ينظر للحظ لأنه يريد أولا رفع هذا البلاء عن كاهل المالك المحجور عليه وأيضا يرى الحظ حتى تأدية كل أموال الغرماء. كذلك المال تعلق به حق عامل القراض ويقدم بالربح المشروط، وكذا بيع المرهون والجاني لتعجيل حق المستحقين. إن لم يخف التلف ما يسرع فساده، إن لم يخف تلف ما يسرع فساده، فإن خيف قدمه، لأن قلنا هذا الأصل أنه يقدم كل ما يخشى أن يصل إليه الفساد. قال وليبع بحضرة المفلس وغرمائه، وهذه لها علل. القاضي يأتي ويبيع بحضرة المفلس والغرماء. أولا المفلس حتى لا يقول أجحفت علي، بعت بثمن بخس، والغرماء أيضا يقولون لما فعلت ذلك، وهذا لا يؤدي سداد ديوننا، فلذلك يكون في حضرة المفلس وغرمائه أيضا، وهذا أيضا استحبابا يعني، وفيها ما فيها أولا لجر الإقرار، وأيضا لتطمين القلوب، وأيضا لنفي التهمة عن نفسه، لنفي التهمة عن نفسه. فإذا باع لا يبيع لنفسه حتى لا تكون هنا التهمة. والحق أن الأولى أن يتولى المفلس أو وكيل المفلس بالبيع، والقاضي يكون شاهد لذلك، لأن المفلس يعرف المداخل والمخارج، ويسن أن يكون في نفس الأسواق وغير ذلك، فيعرف كيف يأتي بالربح من البيع، وأيضا يشهد على هذا البيع. قال وكل شيء، قال وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه، وهذا استحبابا أيضا، لأنه عندما يأتي بالفاكهة إلى سوق الفاكهة الطلب عليها يكون كثيرا، وأيضا المال يكون وفيرا. أما إذا أتى بالفواكه يبيعها وسط أسواق مثلا الأثاثات أو السيارات، فلا تروج هذه البضاعة، وأيضا لا تجد الإقبال عليها، وهو مطلوب منه شرعا أن يأتي بالمواضع، أن يبيع في المواضع التي يكون فيها الإقبال، وأيضا أن يغلب على الظن الربح الأكثر من أجل العلو، من أجل أن يسد الدين، ومن أجل أن يضع على كاهل المدين هذا الدين. إلا أن يكون البيع في الأسواق فيها نفقات كثيرة كتحمل المؤن وغير ذلك، أو ممكن أنه يكون بعيدا فيفسد بعض البضاعة، فهنا نقول له بيع عندما شئت، أو بيع كيف ما شئت وقت ما شئت في أي مكان شئت. وقد يقال بأن القاضي يستدعي أهل السوق يعني يبيعون كالذين يفعلون المزاد، هذا يعني بيعا أيضا لسد الدين. قال كل شيء في سوقي بثمن مثله حالا من نقد البلد. هنا الآن اشترط شرطين عند البيع، وهذا أيضا للنظر للأحظ حتى يسقط عن كاهل هذا المدين المحجور عليه، وأيضا يسد الغرماء. الشرط الأول بثمن مثله، يعني لا يبيعه بثمن بخس، لا يبخس حقه، ولأنه تصرف لغيري فوجب فيه رعاية المصلحة والأحظ. طبعا يستثنى من ذلك إن رضي المفلس ورضي الغرماء، ورضاهم قد يكون للتعجيل، أو قد يكون بأنهم قد فاطنوا إلى أن هذه السلعة غير رائجة، ليست رائجة، فيرتضون بأقل الثمن، ومن أجل أيضا أن يسد الغرماء. إذن بثمن المثل وحالا، يعني لا يبيع نسيئة، لأن في النسيئة الغبن، وهو تعريض لضياع المال، وهذا ليس بحق، ده حق الغرماء. قال حالا من نقد البلد، حالا من نقد البلد، إلا طبعا أن يرضى المفلس والغرماء بغير ذلك. وإن كان الغرماء، إن كان مالهم بعملة غير نقد البلد، له أن يبيع بغير نقد البلد بعملة الغرماء إن ارتضوا بذلك. قال ثم إن كان الدين غير جنس النقد لم يرضى الغريم، ولم يرضى الغريم إلا بجنس حقه اشترى، يعني باع واشترى ما كان جنسا من حق الغريم، لأن هذا هو حقه، هذا واجبه، هذا الرجل الذي يصل إليه، فيبيع بغير نقدي ويشتري ما كان للغرماء بنقدي وجوبا حتى يعطيه ما كان حقا له، وإن راضي جاز الصرف النقد إليه، إلا في السلف لأنه اعتياد على مسألة الكيل بالكالئ بالكالئ. بعيدا لابد أن يبيع بنقد البلد، وإن كان نقد الغرماء أعطوه دولارات يريدون الدولارات وهو باع بالجنيهات، نقول له بيع بالجنيهات ثم اشتري بعد ذلك دولارات واعطيهم الدولارات، يعني يعطيهم بنفس نقدهم الذي اعطوه هو. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزئية في المنهج في مسألة التفليس، هنا نقف عندها، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما يعلمنا وجعلنا ما يتعلم ما يتعبد ونشر ذلك بين الناس. لو هناك بعض الأسئلة تفضلوا حتى تقول امرأة، يقول امرأة زوجها يظلمها ويريد أن يطلقها بحجة أنه لا يريد ظلمها، فقالت له امرأة إيش معلش أنا آسف تتعرض للظلم من الزوج وأراد أن يطلقها بحجة، يعني هو يقر بالظلم، لا يقر بيقر، ما هو مش هو قال أراد أن يطلقها حتى لا يظلمها، يبقى بيقر بظلمها. تفضل أكمل، يبقى أقرأ السؤال. لا يريد أن يظلمها لأنه سيجر، لا ماشي ما بس هو كده أقر بالظلم. تفضل. فقالت له حتى يتربى الأولاد بيننا اتركني زوجة حتى وإن هجرتني أسامحك على هذا الظلم، وفعلت ذلك استعطافا له حتى يبقيها زوجة. فقالت له ذلك مضطرة، لا حول ولا قوة، حتى لا يؤثر أمر الطلاق على صحة والديها وهم أهل للمرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، الله يحفظها. فهي اضطرت أن تقول له أنها قد سامحته على ذلك، لكنها يعني تعرضت تعرضت لظلم كثير، فهل هذا الاضطرار يسقط عنه هذا الظلم يوم القيامة؟ الحق أولا المنظمة الأولى لابد من ردها، يعني ويخشى على نفسه يعني أصعب وأشق الأمور الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن تجرأ على الظلم فليتجرأ مرارة العقاب. والظلم مرتعه وخيم، قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فليتق الله وليعمل بقول الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء. أما مسألة أنها قالت له لا تطلقني وهجرني وأنا أسامح، لا يؤخذ على ذلك يوم القيامة، وإن أضمرت أنها غير مسامحة، وإن أضمرت وإن كانت العلة أيضا الحاملة لها هو الخوف على والديها، جزاها الله خير الجزاء، حفظها ربي وأحسن إليها ويسر عليها أمرها، لكنها لو صدقت ربها وأحسنت التوكل على الله، وكان هذا الرجل يعني لم يتسم بالسمات التي يتمسك بها، فالفراق أولى والله تعالى يخلف عليها خيرا خيرا منه. لكن على نفس السؤال لو أضمرت في نفسها أنها غير مسامحة، هو لا, لا, لا, لا يسأل عنها يوم القيامة في هذا الباب، لأنه كأنه اشترط عليها تريدين البقاء، لا شيء لك عندي، قالت قد قبلت وإن كانت في الداخل لم تقبل، ولأن الله جعل لها المساحة أن ترفض بعد ذلك، يعني حتى لو قالت له قبلت ولا شيء لك لي عندك، ثم جاءت قالت لا أريد حقي في المبيت، أريد حقي في النفقة، يبقى من الآن لابد المبيت والنفق، أو هو يقول لا طب ما استطيع فراق تسريح بإحسان. تقول هل كل هذا ظلمه لها لا يحاسب عليه؟ لا الظلم هيحاسب عليه، نحن نتكلم على جزئية أخرى، أنها قالت له هجرني وأنا أسامحه، وتضمر أنها لا تسامحه، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ على هذا؟ لا يؤاخذ على هذا. أما الظلم ظلمات من القيامة، ما ليش أنا قلت في السؤال من أول السؤال. يقول هل المحجور عليه بعد الحجر يستطيع أن يشتري، وهل لو اشترى شيء مؤجل بعد الحجر هل يدخل البائع مع الغرماء؟ بالنسبة للشراء المؤجل سيأتي، لأنه يجوز أن يشتري سلما، لأن السلم فين؟ في الذمة، وهو ممنوع فقط من نفقة المال، من الشراء الذي بعد الحجر، لأنه نفق في المال والمال خلاص تعلق به حق الغرماء. إذا تلف شيء من المال قبل أن يباع فهل هو من مصيبة المفلس؟ إذا تلف قبل أن يباع كيف يعني؟ يعني هو حجر عليه ليباع فتلف، لا من مصيبة المفلس، فلا يسقط حق الغرماء. سؤال وجيه إن شاء الله، فلا يسقط حق الغرماء.